إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينما رجل يمشي بثلاث من الأرض إذ سمع صوتا في سحابة يقول: اسق حديقة فلان. قال: فتنحى السحاب جانبا فأفرغ ماءه في حرة من الأرض، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت الماء كله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فتتبع الرجل الماء، فإذا هو برجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ فقال: فلان، للرجل الذي سمع اسمه في السحابة. فقال: يا عبد الله لما سألتني عن اسمي؟ قال: لأني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت ما قلت، فإني أنظر إلى ما يخرج منها، يعني من حديقته، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه، وأرد فيها ثلثه. هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على اعتبار قاعدة من أعظم القواعد في التعامل مع الدين، وهي قاعدة التوازن. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينما رجل يمشي بفلات من الأرض في أرض جرداء لا زرع فيها ولا ماء، وسحابة قائمة في سماء الله رب العالمين يسمع فيها صوتا من ملائكة الله جل وعلا يأمر السحاب بأن يفرغ ماءه، فانصاع طائعا مختارا فأفرغ ماءه كله. في حرة من الأرض في أرض ملبسة بحجارة سود، ثم إذا الماء يتجمع لا تغيب منه قطرة لأنه مأمور، يتجمع الماء كله لا تند منه قطرة واحدة ولا تغيب، في شرجة وهي مسيل الماء مثل القناة التي يسيل الماء فيها، فتجمع الماء بعد أن نزل بأمر الله رب العالمين في شرجة من تلك الشراج، أي من مسائل الماء التي يسلكها الماء إذا ما تجمع بعد أن ينزل غيثا وسيلا. تجمع الماء كله في مسيل الماء والرجل ينظر إليه بعينيه ويجد العجب العاجب في نفسه ولا يصدق أذنيه، ثم بدا للرجل أن يتتبع مسيل الماء وأن يجري مع الماء في مجراه حتى يرى إلى أين ينتهي، وهو لا محالة منته إلى المكان الذي أمر بأن ينتهي إليه وأن يسكن فيه، اسق حديقة فلان. أما الرجل صاحب هذه الكرامة فإنه لم يسمع شيئا من ذلك، ولم يقرع أذنيه صوت القائل آمرا السحاب بأن يفرغ ماءه، ولا رأى السحاب يفعل ذلك، ولم يشاهد بعينيه تجمع الماء لا يغيب منه قطرة من أجل أن يسيل في مسيره، يعرف إلى أين يسير بأمر الله العلي الكبير. الماء معمور وهو يتحرك بأمر الله رب العالمين من أجل أن يسقي حديقة فلان بالتخصيص. هذا الرجل قائم وبيده مسحاته يحول بها الماء بعد أن وصل الماء إلى حديقته بأمر الله رب العالمين. وأما الرائي الذي رأى ذلك، وأما السامع الذي سمع الصوت في السحابة، فهو يتبع الماء على قدر سيره، وأما الماء فيسير على قدر مسيله. فسبق الرجل إلى الحديقة أي الماء، فلما وصل الرجل إلى الحديقة وجد صاحبها قائما فيها يحول الماء بمسحاته، فأقبل عليه: ما اسمه؟ قال: فلان، للاسم الذي سمعه في السحابة. ثم إنه أقبل عليه يقول: ولما سألتني عن اسمي؟ ما السبب الذي يحملك على أن تستفسر عنه وهو أمر لا يعنيك، أمر لا يهمك لا في قليل ولا كثير؟ فقال: لأني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه الذي كان منذ قليل مسخرا بين السماء والأرض، ثم إذا هو الآن مسخر بأمر الله رب العالمين يجري على الأرض طاعة لأمر الله رب العالمين فيك، ما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت ما قلت، يعني لولا أنك أخبرت بما أخبرت وقدر الله رب العالمين أن تسمع ما سمعت وأن تبصر ما أبصرت، ما أخبرتك بالذي أصنع فيها، يعني في نتاجها وما يعطينيه الله رب العالمين من ثمارها وغرسها، ما كنت بالذي يخبرك لولا أنك سمعت الذي سمعت وأبصرت الذي أبصرت. قال: أما إن قلت ما قلت، فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وقدم هذا الثلث في الذكر لأنه يقدمه في العمل، لأنه يقدمه في قلبه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رواية الترمذي عن عائشة رضوان الله عليها لما ذبح شاة، ثم خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعاد فقال: ما صنعت الشاة؟ فقالت عائشة: يا رسول الله، ذهبت كلها إلا الذراع. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل بقيت جميعها غير الذراع، لأن ما عند الله رب العالمين خير وأبقى. ولذلك قال الرجل: انظروا إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه، وأرد فيها ثلثه، عناية بأمرها وإصلاحا لشأنها وإتيانا بما تحتاجه من آلات، وما تحتاجه من بذر، وما تحتاجه من أمر يمكن أن يؤدي بأسباب الله رب العالمين إلى كثير من فضل الله رب العالمين. هذا التقسيم توازن نفسي أولا، ثم توازن فعلي ظاهري في حركة الحياة ثانيا. ولا يأتي توازن ظاهري إلا بناء على توازن نفسي، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يبدي إنسان إلا ما يضمره، ولا يستطيع إنسان أبدا أن يكتم شيئا عقد قلبه عليه كان على ربك قدرا مقدورا. أبى الله رب العالمين إلا أن يظهر ما في أجواف الخلق في فلتات لسانهم، وفي حركات جوارحهم، وفي نظرات أعينهم، وفيما يأتون وما يذرون، حتى الذين يخرفون في مناماتهم يخرفون ويهدفون بما يعرفون لا بما لا يعرفون. فالإنسان أمام ذي البصيرة مكشوف ظهرا لبطن، ظاهرا وباطنا، كأنما يقرأ في كتاب مفتوح. ولذلك لما دخل الرجل المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعثمان على المنبر رضوان الله عليه، منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخطب الناس، ودخل الرجل فقال عثمان: أما يستحيي أحدكم أن يدخل المسجد وأثر الزنا في عينيه؟ فقال: سبحان الله، أوحي بعد رسول الله؟ فقال: لا، ولكنما هي فراسة المؤمن، كأنما ينظر بنور الله رب العالمين. الحديث الذي معنا من رواية أبي هريرة رضوان الله عليه فيما خرجه مسلم رحمة الله عليه في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تقسيم الرجل ما آتاه الله رب العالمين من حديقته ثمرا وغرسا وزرعا ثلاثة الأفلاك، هذا التقسيم الوارد في هذا الحديث دال على قاعدة التوازن التي لا يصلح دين المرء إلا به، والذي لا يصلح دين المجتمع إلا به، والذي إذا ما فقد من الفرض أصبح قلقا خائشا فائل الرأي ضعيف النظر في الأمور، لا يصل بحال من الأحوال إلى مبتغى يبتغيه، ولا يؤمل أملا يرتديه، وإنما هو خابط في الحياة كأنما هو سائر بليل في ظلماء مدلهمة ليس فيها من بصيص من نور يهديه الله به في الظلماء إلى سواء السبيل. وأما المجتمع فإذا لم يتوازن بجميع طاقاته نفسية ومادية واقتصادية وجسدية، إذا لم يتوازن في علاقاته بين أفراده، وإذا لم يتوازن في علاقاته فيما بينه وبين ربه، وإذا لم يتوازن في علاقاته بينه وبين من يحيط به من أعدائه وأودائه وأحبائه، فكبر عليه أربعة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الأدب المفرد للإمام العظيم محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا أحببت فأحبب هونا ما، عسى حبيبك أن يكون بغيضك يوما ما، وإذا أبغضت فأبغض هونا ما، عسى بغيضك أن يكون حبيبك يوما ما. أليست هذه قاعدة التوازن التي مر ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل ذي الكرامة رحمة الله عليه؟ هي بعينها حذو القدة بالقدة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أحببت فأحبب هونا ما، فإنك لا تدري ما يأتي به الغد من أحداث، وما يتمخض عنه الصبح من ملمات، والخلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أحببت فأحبب هونا ما، عسى حبيبك أن يكون بغيضك يوما ما، وإذا أبغضت فأبغض هونا ما، عسى بغيضك أن يكون حبيبك يوما ما. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. وليس في القرآن كله على كثرته ما اشتمل من العباط والعبر وتتمات الآيات بأسماء الله الحسنى وصفاته المتلى، ليس في القرآن كله آية كهذه الآية في نهايتها، في عجزها، في تتمتها. يقول الله جل وعلا: والله قدير والله غفور رحيم، لأنه كان أمرا مستبعدا جدا هذا الذي تقرره الآية في صدرها. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. الأصحاب عندما نزلت عليهم بفضل الله رب العالمين الآية وسمعوها من فم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ربما كانوا مشدومين، وربما كانوا من الدهشة متحيرين: أهؤلاء الذين يحاربوننا والذين أخرجونا من ديارنا؟ أهؤلاء الذين آذونا والذين استباحوا دماءنا وانتهكوا أعراضنا وأذهبوا أموالنا فاستأصلوها واجتاحوا ديارنا فامتلكوها؟ أهؤلاء يمكن أن يكون بيننا وبينهم صلح فضلا عن أن تكون مودة؟ مودة في دين الله رب العالمين. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. فإذا ما جاءت الدهشة انمحقت وذهبت بتدا ونسفت نسفا أمام قول الله رب العالمين: والله قدير. ثم يأتي أمر الله رب العالمين، لأن القدرة هاهنا مخيدة برحمة الله رب العالمين، والقدرة مطلقة غير أنها محمولة هاهنا على الغفران والرحمة، ولا يملكهما إلا الله العلي الكبير الغفور الرحيم. الله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فإن قلتم: يا أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هؤلاء يمكن أن تخالط بشاشة الإيمان قلوبهم؟ أهؤلاء يمكن أن يغزو نور اليقين عقولهم؟ أهؤلاء يمكن أن تتبدد ظلمات الجهالة من تضاعيف تلافيف أمخاخهم؟ أهؤلاء يمكن أن يحملهم أمر من الأمور يوما من أيام دهر الدهارين ولو تطاول على أن يكونوا ساجدين لله رب العالمين، مسبحين، حامدين الله رب العالمين على آلائه، شاهدين بالألوهية لله رب العالمين وبالرسالة للنبي العظيم صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء يمكن أن يأتي منهم ذلك، وقد أتى منهم من الشر ما أتى، ويأتي منهم من الشرور ما يأتي. فيأتي أمر الله جل وعلا، والله غفور رحيم. قاعدة التوازن هذه يفقدها الناس في ذواتهم، ويفقدها المجتمع في جملته، فيقول العقلاء عندئذ: كبر على الاثنين أربعا. والتكبير أربعا كما هو معلوم هو المعهود من التكبير على الميت في صلاة الجنازة. نسأل الله رب العالمين أن يخرجنا من الحياة سالمين، موفورين بالإيمان، محفوظين برحمة الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أشد الناس تعظيما لأمر الله، وتعظيم أمر الله رب العالمين أصل الدين، تعظيم الأمر والنهي، والدوران في فلك هذا التعظيم للأمر والنهي، لا للأمر والنهي في ذات، وإنما للآمر الناهي، لأن الله رب العالمين هو الذي يعظم عندما يعظم أمره ونهيه، لا الأمر والنهي في ذات، وإنما الذي يعظم هو الآمر الناهي سبحانه سبحانه. تعظيم الأمر والنهي لتعظيم الآمر الناهي، لأن الإنسان يمكن أن يعظم الأمر والنهي ظاهرا لا لتعظيم الآمر الناهي، وإنما يعظم الأمر والنهي مخافة أن يسقط من أعين الخلق بمكانته، ومخافة أن يحط قدره من أعين الناس بنظرته. يعظم الأمر والنهي مخافة أن يقع تحت طائلة الحد وأن تطوله يد الشرع، فيمسك عن مواقعة أم الخبائث شربا، ومواقعة أم الخبائث مواقعة وفعلا، يمسك عن هذا وهذا حتى لا يقع تحت طائلة العقاب الذي جعله الله رب العالمين مصلة بسيفه على كل من خالف أمره قدرا من ربك مقدورا. فيعظم الأمر والنهي لا للآمر الناهي، وإنما لحظ الدنيا وشهوات عاجلة فيها، والدنيا جيفة طلابها كلاب، كما قال علي بن أبي طالب الإمام رضوان الله عليه. وأما تعظيم الأمر والنهي للآمر الناهي لذات الآمر الناهي فمبني على التوازن، أن لا يعرض الأمر والنهي عند التعظيم إلى ترخص جاد ولا إلى تشدد ظالم، وأن لا يحمل على حكمة توجب ضعف الانفياد. فانظر إلى هذا الأمر العجيب، أن لا يكون الأمر والنهي محمولا على ترخص جاف بتفريط، ولا محمولا على تشدد غال بإفراط، وإنما هو الوسط الذي جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي ميزة الأمة وطبيعتها، طبيعتها التي قررها لها ربنا جل وعلا في محكم التنزيل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة وسط في كل شيء، أمة وسط في الأمم، أمة وسط في اعتقادها، أمة وسط في عباداتها، أمة وسط في معاملاتها، أمة وسط في أخلاقها. والوسط هو الاعتدال، وهو المرضي عند ربنا الكبير المتعال، وهو ما أخذ به النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول القائل من أصحابه رضوان الله عليهم: ما شئنا أن نرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما بليل إلا وجدناه، وما شئنا أن نجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نائما لا قائما بليل إلا وجدناه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك فانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعله، وانظر إلى حركة حياته التي تترجم المنهج الذي ينبغي أن ينظر إلى من ترجمه، إلى مترجمه بدءا، لأن المثل العملي المضروب، وهذا أمر معهود مسلم عند علماء التربية في هذا العصر وعند البخلاء في كل العصور، عندما يأتون بالوسائل التعليمية، لأن ما يدركه الحس أعلى مما يمكن أن يدركه الفكر، وما تراه العين ويحسه الإنسان بإحساسه سمعا وبصرا وحسا وذوقا وشما، كل ذلك يؤثر فيه ويدركه أعلى مما يدركه بخيال مجرد وفكر مجرد لا حس فيه ولا معاملة فيه مع المدركات الحسية. النبي صلى الله عليه وسلم يترجم المنهج صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانظر إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يغال قط، ولم يترخص في أمر ترخصا مجافيا لمنهج الله رب العالمين قط، وإنما هو دائما على المنهج الوسط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك فإن الوسطية التي اختارها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبنية في حقيقة الأمر على ما كمله الله رب العالمين به من توازن نفسي حقيقي وتوازن إيماني فعلي. وكيف لا يكون ذلك كذلك وهو أكرم الخلق على الله رب العالمين وهو سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل التسليم وأزكى الصلوات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن سهل بن سعد الساعدي رضوان الله عليه قال: جاءت امرأة ببردة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بردة منسودة، جاءت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هذه البردة نسجتها لك بيدي لتلبسها. وكان النبي أحوج ما يكون إليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخرج بها على القوم وإنها لإزاره، وهي ما يكون سافرا لأسفل الجسد. فخرج بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبردة وهي نسيج يكون فيه خطوط، فهذه المرأة تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيديها لا بلسانها، بجنانها، بفكرها، بنظرها، عند كل مغرز إبرة، وهي تنسج للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها إنما بعثها وحركها حال الشوق إلى إهدائها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي تستطيب الكسب، لأنه لا يهدى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرام لا، بل ما فيه شبهة لا، بل ما كان حلالا صرفا هو الذي يهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتحصل من كسب طيب، تنفق الأيام والليالي لكي تأتي بالنسيج، ثم تأخذ هذا الغزل من أجل أن تغزله بغرز الإبرة شيئا فشيئا، كأنما مع كل مغرز إبرة صلاة وسلام فعليان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أتمتها ونظرت فيها فارتضتها وذهبت تروح وتجيء تنظر إليها لكي ترى أتقع من عيني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالموقع الذي ترضاه هي لا بالموقع الذي يرضاه هو، فإنه لا يرد هدية وإن قلت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي تعلم كرم أخلاقه وأنه سيأخذها على كل حال، ومع ذلك فهي تنظر إليها. فلما ارتضتها جعلتها مطوية ثم حملتها على يديها كأنما تطوى لها الأرض، يبعثها حاد الشوق ويعزها دافع الحب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوقفت على القوم وهم جلوس عند النبي: يا رسول الله، هذه بردة قد نسجتها لك بيدي، تنص على أنها قد نسجتها بيديها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقبلها منها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحوج ما يكون إليها، دخل فخرج بها وإنها لإزاره. انظر إلى هذا الموضع بذاته، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذها إزارا، وانظر إلى هذه الحرمة على تلك الحرمة، حرمة الهدية، انظر إلى حرمة وتحريم هذا الأمر أن لا يكون إلا من حلال، انظر إلى هذا الأمر عند تلك المرأة الصالحة من الصحابيات، وانظر إلى ما سترت من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استتم الأمر جلوسا قام رجل فقال: يا رسول الله، اكسنيها ما أحسنها. فقال: نعم. وعن جابر رضوان الله عليه كما في الصحيحين قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، لا يعرف لا إلا في تشهده، ما قال لا قط إلا في تشهده أشهد أن لا إله إلا الله. فقال: نعم. ثم دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمضاها فطواها فأرسلها إليه، فأقبل القوم عليه فقالوا: والله ما أحسن، لبسها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محتاج إليه، فسألته إياها وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا، فقال والله ما أردت إلا أن تكون كفني. قال الراوي فكانت كفنه رضوان الله عليهم أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توازن نفسي ها هنا في مراعاة أحوال المخاطبين، حتى الرجل السائل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحتاج هذه القربة، والقوم يعلمون لما سأل يعلم أنه لا يسألها جزافة، وأنه لا يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعنصر الإيمان الدافع من قلبه الذي يحدوه لأن يكون كفنه شيء خالط جسد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا العنصر من عناصر الإيمان يلحظه النبي بل يراه، لأنه ينظر بنور الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول نعم، ثم يرسلها إليه، فلما كانت عنده ما وضعها على جلده، وإنما أوصى بأن تكون كفنه ليكون كفنه شيئا مس جلد رسول الله، مس جلد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لعل ذلك يكون نافعا له، وهو نافع إن شاء الله رب العالمين لمن كان عنده أصل الإيمان. نسأل الله رب العالمين أن يقيمنا على الإيمان في الحياة وعند الممات، وأن يبعثنا مؤمنين موحدين، وأن يحشرنا في زمرة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه ما بلغ من بلغ في دين الله رب العالمين إلا برعاية حقوق الله جل وعلا واتباع أوامر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قاعدة التوازن الشرعي التي وضعها لنا ربنا جل وعلا بوصفنا بأننا أمة وسط، وبما وضعه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيانه العملي الفعلي بحركة حياته وسلوكه، ثم ما بينه لنا بأقواله وأوامره وزواجره وعظاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو عن أبي كبشة عمر ابن سعد رضوان الله عليه، عن أبي كبشة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة أحلف عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الثلاثة التي يحلف عليهم صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا كان لعبد مظلمة، يعني ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، يعني في الدنيا قبل الآخرة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله رب العالمين عليه باب فقر. ثم أتى الحديث الذي وصى بحفظه فقال: وأعلمكم أن الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله مالا وعلما فهو يسير في ماله على مقتضى علمه، يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، ويعرف لله رب العالمين فيه حقا، فهذا بأرفع المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية، يقول: لو آتاني الله مالا لعملت فيه بما يعمل فلان في ماله، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يقبض في ماله بغير علم، لا يعرف لله فيه حقا ولا يتقي الله رب العالمين فيه ولا يصل فيه رحمه. فهذا بأرض المنازل بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فنظر إلى هذا الثالث الذي آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو بأخبث المنازل يخبط في ماله بغير علم. رجل لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول لو أن الله آتاني مالا لكنت مثل فلان الذي يخبط في ماله بغير علم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهما في الوزر سواء. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ها هنا يتحدث عن تلك القاعدة التي مر ذكرها آنفا، توازن نفسي. رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فينظر لمن آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا. يقول لو أن الله آتاني مالا لكنت مثله، لا حقد ها هنا ولا حسد ولا نظرة سوء بتمني زوال نعمة أنعم الله رب العالمين بها على عباده ولا بباب خير فتحه الله رب العالمين على من شاء من عباده صالحين أو صالحين. هذا ينظر نظرا متوازنا فيقول لو أن الله آتاني مالا لكنت مثله، فالله رب العالمين يعامله بصدق نيته فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهما في الأجر سواء. وأما الأخير فلم يؤت مالا ولا علما ينظر لمن أوتي ما لم يخبط فيه بغير علم فيقول لو أن الله آتاني مالا لكنت مثله، فهذا قلق مضطرب، هذا يحقد على الناس ويحسدهم، هذا ينظر إلى ما يتمتع به الخلق في دنيا الله رب العالمين ولا يغلغل البصر إلى ما وراء الظواهر من كائنات حية تعمل بنهش في قلوب الخلق بعقاربها بسمها عضا ولدغا، لا ينظر إلى ذلك ولا يقوى عليه، وإنما ينظر إلى هذا المتاع الزائل فيقول لو أن الله آتاني مالا لكنت مثله. فالذي تمتع ثم تردى بأثر ما حصل من اللذات هو وهذا الأخير سواء في الوزر كما قال النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التوازن التوازن عباد الله، لا في دنيا الله من حيث ماديات الحياة وإنما في الداخل في النفس، توازن نفسي، توازن فكري، توازن عاطفي، توازن قلبي، توازن شعوري، توازن في النفس على حقيقتها. وعندئذ لا يصدر العبد في الحياة إلا على سواء، لا شطط لا غلو ولا انحراف. وكذلك أهل السنة في أهل الإسلام مثلهم كأهل الإسلام في جميع أهل الأديان، لأنهم توازنوا توازنوا في تلقي المنهج عمن مثل المنهج حركة وسلوكا وبيانا وتبيانا عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأضرب لك مثلين. عمر رضوان الله عليه لما جاء الفاجر اللعين أبو لؤلؤة المجوسي لا رحم الله فيه مغرز إبرة وضربه بخنجر مسموم ذي نصلين 14 ضربة، نفذت من هذه الضربات ضربة إلى السمحاط، وصلت ضربة من هذه الضربات إلى الأمعاء قدت البطن قدا، ثم هتكت ما هتكت من الأمعاء حتى إنه لما أخذ اللبن بأمر الطبيب خرج من بطنه فعلم أنه لا رجاء فيه ولا برأ له، فقال عهد، يعني أوصي يا أمير المؤمنين. عمر وهو يعاني من أثر السم ما يعاني، سم سم مسموم بسم حقد هو أشد من سم حقيقي يمكن أن يعمل في الأجساد عملها بغل القرون وبحقد المجوس. يأخذ الرجل خنجره بمقبضه ويشد عليه، يشد عليه بحقد القرون كلها على أهل الحق والخير بغل أهل الباطل جميعا، كأنما مثل في قبضة آثمة فاجرة تريق الدماء وهي الطاهرة الزكية. ثم إنه يحمل على أمير المؤمنين يضرب ويضرب ويضرب ويضرب, وأمير المؤمنين عندما ينتبه من غشيته, وكان قائما في المحراب رضوان الله عليه يأمر بتسوية الصفوف للقيام بين يدي الملك العلام, فلما سقط لليدين وللفم رضوان الله عليه مغشي عليه, تقدم ابن عوف فصلى بالناس. لما أفاق عمر من غشيته ولما من الله رب العالمين عليه بالصح, كان أول ما قال: ما فعل الناس في الصلاة رضوان الله عليه. وهو يموت دخل عليه شاب, شاب عليه إزار قد استرخى فجاوز الكعبين, فلما دخل على أمير المؤمنين أخذ يبشره: أبشر يا أمير المؤمنين بروح وريحان ورب غير غضبان, أبشر يا أمير المؤمنين لقد سرت في الناس بالسوية وقضيت بينهم بالعدل والمعدلة وأعطيت كل ذي حق حقه رضوان الله عليك. يقول له: ما شاء الله أن يقول. ثم قام الشاب لينصرف, فنظر عمر وهو يعاني غصص سكرات الموت, فوجد إزاره قد استرخى, فقال: يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أرضى لربك وأنقى لثوبك. وهو يموت ومثلها مثلها من حفيده من حبيبه من عمر بن عبد العزيز الزاهد العادل رضوان الله عليه. لما مات ابنه عبد الملك وكان ثمرة فؤاده وحبة قلبه, وكان شابا, يقول لأبيه: يا أبت اقض بين الناس بما علمك الله رب العالمين ولا تتهاون. وعمر هو أمير المؤمنين وقتها, يقول: يا أبت اقض بين الناس بما علمك الله رب العالمين, فوالله ما أبالي لو غلت بي وبك القدور بزيتها في سبيل الله رب العالمين. ولم يكن قد تجاوز 17 من عمره رحمة الله عليه. ويقول المؤرخون إن عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز هو الذي علم عمر ابن عبد العزيز الزهد. فلما مات عبد الملك كأنما نزعت روح عمر ابن عبد العزيز, وذهب يدفن روحه ويغيب في التراب ثمرة قلبه وحبة فؤاده. وغيب عبد الملك في التراب وعمر قائم على القبر, فوجد شابا يشيع عبد الملك رحمة الله عليه وثوبه على الهيئة المرضية, وهيئته على الناحية التي لا تذم, ولكنه كلم رجلا فأشار بيده اليسرى, فأقبل عليه عمر وهو في تلك الحال يقول: يا ابن أخي أشر بيمينه. فقال: يا أمير المؤمنين سبحان الله, في مثل هذه الحال لا يفوتك الأمر بالمعروف والنهي عن المتوازن, وانظر إليه في قاعدته وهو يقول معلما, يقول: يا أمير المؤمنين في مثل هذه الحال يغيب فيها ما يغيب من عقول أثبت الرجال, ويذهب فيها اللب من الرجال الأبطال, وأنت تغيب ثمرة القلب وحبيب الفؤاد وتنتزع منك الروح وأنت واقف كأنك جسد بلا روح. انظر إليه ما قال. قال: يا ابن أخي ما استأثر الله به فله عنه, ما استأثر الله به فله عنه, وفي الله عوض عن كل ذاهب. ما استأثر الله به فله عنه, ذهب إلى ربه ولن يعود, فله عنه لأنه قضاء لا يرد. هذا توازن عند الشدائد كالتوازن الذي كان يأتيهم عند الفرحات عند اللذة, حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلمنا أن الأمر ليس كما نظن, أنه جلاد في جلاد, بل يقف في حومة الوضع في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان, كما أخبر الرحيم الديان في هذا اليوم. أقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ربه مناشدا يرفع يديه إلى السماء حتى تبدو عفرة إبطيه وينحسر الرداء عن كتفيه ويأتي يأتي الصديق الأكبر فيجعل الرداء على كتفيه يقول يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإن الله منجزك ما وعدك يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتوازن القلب والقالب جلاد نحتاجه وسيف نحتاج إلى أن يكون مسلطا على رقاب الأعداء وحربة تسدد إلى أكبادهم ورماح تخزق أعينهم كل ذلك نريده ولكن أين القلوب الدافعات وأين الأيدي المتوضئة في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمعلوم أن الأمة لو أصبحت بهذا الوصف ما عاد عليها للكافرين من سبيل. أمة ذات أيد متوضئة لأن اليد المتوضئة يد نظيفة لا ترتشي ولا تغتصب ولا تسرق ولا تمتد إلى حرام بل لا تعين إلا على خير ولا تشير إلا إلى معروف. فذلك اليد المتوضئة والله يريد من هذه الأمة أن تكون أمة من ذوات الأيدي المتوضئة بأفرادها جميعا بهذا التوازن في أمثال هذه المقامات. يعود الأمر إلى أصله. فاللهم يا رب العالمين فقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اغفر لنا أجمعين اغفر لنا أجمعين اغفر لنا أجمعين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا اللهم طهر قلوبنا طهر قلوبنا طهر قلوبنا اللهم سدد ألسنتنا وثقل موازيننا اللهم ثقل موازيننا ثقل موازيننا ثقل موازيننا اللهم احرسنا بالإسلام قائمين واحرسنا بالإسلام قاعدين واحرسنا بالإسلام راقدين اللهم لا تشمت بنا عدوا حاسدا يا أرحم الراحمين اللهم احينا ما علمنا الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا اللهم لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين اللهم أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ولا تشوي خلقنا بالنار يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك ونعوذ بك من زوال نعمتك نعوذ بك من زوال نعمتك نعوذ بك من زوال نعمتك نعوذ بك من زوال نعمتك نعوذ بك من زوال نعمتك نعوذ بك من فجاءة نقمتك نعوذ بك من فجاءة نقمتك نعوذ بك من تحول عافيتك نعوذ بك من جميع سخطك نعوذ بك من جميع سخطك نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وجهد البلاء ونعوذ بك من عضاء الداء اللهم عافنا واعف عنا عافنا واعف عنا عافنا واعف عنا اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك كمال العافية ونسألك دوام العافية ونسألك دوام الغنى عن الناس اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا تب علينا واغفر لنا وارحمنا اللهم لين قلوبنا لين قلوبنا لين قلوبنا لين قلوبنا اللهم إنا نسألك أفئدة خاشعة وأعينا من خشيتك دامعة اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة نسألك قلوبا خاشعة وأعينا من خشيتك دامعة نعوذ بك من عين لا تدمع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من بطن لا تشبع ونعوذ بك من دعاء لا يرفع اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا اللهم اجمع شمل المسلمين وألف بين قلوب المسلمين وأحد صفوف المسلمين وألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين اللهم الشباب الحائر المسكين، وخذ بنواصيه إليك يا رب العالمين، وردنا جميعا إلى الدين ردا جميلا. عاملنا بالإحسان بالإحسان منك وإليك، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم قنا خزي الدنيا، نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، نعوذ بك من عذاب في القبر، نعوذ بك من فتنة الدنيا وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا برحمتك، ارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، استر عوراتنا، استر عوراتنا، استر عوراتنا، استر عوراتنا. نعوذ بك من فضوح الدنيا وفضوح الآخرة، نعوذ بك من فضوح الدنيا وفضوح الآخرة. أحينا مؤمنين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة النبي الأمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اهدنا واهد آبائنا، اهدنا واهد أمهاتنا، ارحمنا وارحم آبائنا، ارحمنا وارحم أمهاتنا، ارحمنا وارحم آبائنا، ارحمنا وارحم أمهاتنا، اهدنا واهد نساءنا، اهدنا واهد أبنائنا، اهدنا واهد بناتنا، اهدنا واهد إخواننا، اهدنا واهد أخواتنا، تب علينا وعلى سائر الوصاة والمذنبين. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، فيا طالما شكرت على ما لا يرضيك. اللهم كم من ذنب رأيتنا عليه فلم تفضحنا، اللهم كما سترتنا في الدنيا فاسترنا في الآخرة يا رب العالمين، وثبتنا عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقم الصلاة.